بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 66 بعد 100 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تتحدث هذه الآيات المباركات في آخر سورة النساء عن تصديق الله عز وجل وشهادته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق والحق، لأنه قد مر في آيات سابقات أن أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، ومر أنهم إنما أرادوا بذلك التعنت وذكر الآيات التي لا يمكن وقوعها، وإلا هم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا، وإنما قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد. ثم ذكر الله جل وعلا جملة من رسله وأنبيائه، ثم وصف الرسل بأنهم مبشرين ومنذرين، ثم قال في هذه الآية: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فسواء كان هذه الآية متعلقة بقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أو مناسبة ذكرها أنه لما ذكر الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، ولكن كذبته اليهود ولم يؤمنوا به، قال الله جل وعلا مبينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وأن الله جل وعلا يشهد بذلك، فقال جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، وهو القرآن. لكن الله يشهد، ومن أكبر من الله شهادة؟ كما قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأعظم شهادة شهادة الله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. فمن شهد الله له بشيء فهو الحق الذي لا مرية فيه. فالله شهد أن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شهد بأنه حق وأنه الذي أنزله إليه، فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ثم أخبر أنه أنزله بعلمه، فقال: أنزله بعلمه، أنزل الله هذا القرآن بعلمه. وعلمه قال بعض المفسرين: بعلمه أنك خير خلقته وأنك أحق الناس بأن ينزل عليه هذا القرآن، فأنزل الله عز وجل عليك القرآن بعلمه أنك أنت المستحق لأن ينزل عليه هذا القرآن، ولا أحد يستحق ذلك سواك. وقال بعض المفسرين: أنزله بعلمه، أي أنزل هذا القرآن مصحوبا بعلمه، وهو الهدى، ما أنزله الله في القرآن من الهدى والبينات والخير والصلاح للناس ولا مانع أن نقول إن الآية تشمل الأمرين، فأنزل الله القرآن بعلمه أنه لا يستحقه أحد سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خيرة الله من خلقه وأفضلهم، وكذلك أنزله عليه مصحوبا بالعلم، ففيه العلم بما أراد الله من عباده، وفيه الأحكام الشرعية، وفيه الهدى، وفيه الخير، فهو كتاب علم، وأيضا أنزله بعلمه، أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم لعلمه باستحقاقه له دون غيره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. ثم قال والملائكة يشهدون، أيضا والملائكة يشهدون بهذا، يشهدون أن الله أنزله، أن الله أنزل إليك القرآن، وأنه كلام الله منزل إليك، وأنك لم تفتره من قبل نفسك، بل هو كلام الله. والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، نعم من شهد الله له كفى بهذه الشهادة، لأنه أكبر شاهد وأجل شاهد جل وعلا، وشهادته أعظم شهادة وأصدق شهادة، فمن شهد الله له لا حاجة له بشهادة أحد، وكفى بالله شهيدا. وكل هذا تأكيد على صحة، أو على أن ما أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وأنه نزل بعلمه، فهو رسول الله حقا، والكتاب الذي أنزل عليه حق، أنزله الله إليه بعلمه. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يخبر الله جل وعلا عن الذين كفروا بهذا القرآن وبنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم، وصدوا عن سبيل الله، الصد هو المنع، فهؤلاء قد جمعوا بين سيئتين، كفروا هم بأنفسهم، كفروا به ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، ولم يقتصروا على كفرهم به، بل أضافوا إلى ذلك صدهم للناس عن هذا الهدى، فلم يؤمنوا ولا يريدون من غيرهم أن يؤمن، لم يتبعوا هذا الحق ولا يريدون غيرهم أن يتبعه. فقال جل وعلا عن هؤلاء توعدهم، أو أخبر أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، قد ضلوا عن الصراط المستقيم ضلالا بعيدا جدا، ليسوا قريبين حتى يرجع يرجعوا إلى الحق، ولكنهم قد أبعدوا النجعة، وقد أبعدوا كثيرا، فظلوا ضلالا بعيدا لا يهتدون معه إلى الحق ولا يرجعون إليه. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا، أيضا أخبر عنهم، أو عما هو أعم منهم، عن جملة من كفر بالله عز وجل ورسله، أو كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم وكتابه، وظلموا، ظلموا الناس، ومن الظلم الصد عن الدين، ومن الظلم ظلم الناس في أموالهم، ومن الظلم حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسد العرب الذين أنزل الله إليهم هذا الكتاب وبعث فيهم هذا الرسول، فمن فعل ذلك فقد لم يكن الله ليغفر لهم، من فعلوا هذه الأفاعيل كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لسوء أعمالهم وقبيح أعمالهم، ولأنهم لا يرجعون ولا يقلعون عن هذا الكفر وعن هذا الظلم، فإن الظلم ظلمات، والعبد كلما ازداد من السيئات كلما بعد عن الله، وكلما ارتكس في الشر والضلال وازداد بعدا وظلما وكفرا، وكلما عمل الحسنات كلما ازداد قربا من الله جل وعلا، فالحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، ولهذا لم يكن الله ليهديهم، لأنهم لا يتوبون ولا يرجعون ولا يأتون بشروط التوبة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن ليغفر لهم، لأنهم ما أعرضوا عن طريق المغفرة وعن التوبة والإيمان وعن استغفار الله عز وجل، فلا يستحقون المغفرة، وإنما يستحق المغفرة من آمن بالله واتبع رسوله وأقبل على الحق وأما الذي يكفر ويظلم ويعرض ويصد عن الدين فهذا لم يكن الله ليغفر له ذنوبه بل يجازيه عليها يوم يلقى لأنه مات على الكفر ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طريقا إلى الخير فلا يهتدون إلى طريق الهدى وطريق الإيمان وطريق الإقبال على الله بسبب أعمالهم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم لما أعرضوا عن الحق عوقبوا بعدم الإيمان ولو أنهم آمنوا وأقبلوا على الله لوجدوا الله توابا رحيما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فالجزاء من جنس العمل ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم وهذا الاستثناء منقطع لكن يهديهم إلى طريق جهنم لكن يهديهم إلى طريق جهنم وقيل إن الاستثناء متصل والمعنى لم يكن ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم وهو سيرهم في هذا الطريق وارتكابهم الأعمال التي توصل إليه من الكفر بالله جل وعلا والظلم والصد عن سبيل الله جزاء وفاقا بسبب أعمالهم ولو تابوا إلى الله ورجعوا لوجدوا الله توابا رحيما إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق النار ثم يدخلونها ويخلدون فيها أبدا والخلود هو المكث المدة الطويلة لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له ولهذا أهل النار نعوذ بالله من النار خالدين فيها أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين لا يرجون أن يكون العذاب 1000 سنة أو 1,000,000 سنة لا خالدين فيها أبد الآباد وعذابهم في مزيد نعوذ بالله من ذلك فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكفى بهذا تخويفا وتحذيرا من الكفر والشرك والإعراض عن الله وعن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع كتابه الإنسان ما يقدر على نار الدنيا لو لفحته أو أصابت يده هذه النار لحظة واحدة ثانية لبقي يتألم من شدة هذه النار وقتا طويلا فكيف بنار جهنم التي فضلت على هذه النار 69 جزءا فضلت يعني زيدت كلهن مثل حرها يعني نار الآخرة أشد حرا من نار الدنيا 69 ضعفا نعوذ بالله وأيضا ليس فترة محددة ويخرجون منها بل خالدين فيها أبد الآباد أيضا لا يموتون فيها ما يتمنون أن يموتوا وينقطع عنهم العذاب ولهذا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يريدون الموت ولكن لا يكون لهم ذلك كما قال جل وعلا لا يموت فيها ولا يحيا نعوذ بالله لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة وإنما حياة الأغلال والأنكال والسلاسل والهوان والذل نعوذ بالله من عذابه وكفى بهذا تحذيرا من الكفر ومن الإعراض عن دين الحق قال جل وعلا وكان ذلك على الله يسيرا كان تعذيبهم وإدخالهم النار وتخليدهم فيها على الله يسيرا أي هينا لأن الله لا يعجزه شيء جل وعلا ولهذا يا عبد الله لا تغتر بأصلك ولا بمالك ولا بشيء فإنه ليس لأحد عند الله عهد إلا بالإيمان والتقوى ومهما كان الإنسان من القوة أو المال أو الجبروت أو الملك فإن عذابه على الله هين ويسير فالواجب أن يخاف الإنسان من الله لجبروته وكماله وكبريائه وعظمته لا يجيزه شيء إنما إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون جل وعلا فالحذر من معصية الله ويجب علينا جميعا أن نقبل على الله وأن نؤمن بكتابه ونتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ونتبع دينه فنعمل الصالحات ونترك المحرمات، عل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وينجينا من عذابه الذي لا يطاق. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هذا دليل على أن ما ذكره بعض علماء القرآن أو بعض من تكلم في علوم القرآن أن من علامات المكي، من علامات السورة المكية أو القرآن المكي، أن يرد فيه يا أيها الناس، بينما المدني يا أيها الذين آمنوا. ونقول هذه القاعدة وهذه العلامة ليست مضطردة، نعم بحسب الغالب الأغلب الأعم الأكثر، لكن قد يجري الأمر على خلاف هذا، فقد يخاطب الله جل وعلا بيا أيها الناس في القرآن المدني كما في سورة النساء. سورة النساء مدنية نزلت بالمدينة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومع ذلك فيها يا أيها الناس. سورة البقرة أيضا مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 21 أول أمر في القرآن. فقولهم كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، هذا ليس على إطلاقه، في الغالب نعم، لكن قد ترد يا أيها الناس في سور مدنية وليست بمكية كما في هذه السورة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، هذا إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه جاء بالحق، فقد جاء بالقرآن وجاء بدين الإسلام، وأي خبر أعظم من هذا؟ هذا الله أخبر به أنه جاء بالحق، فيجب على كل من نصح نفسه أن يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه قد جاء بالحق وإنه لا ينطق عن الهوى، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، نعم، لأن أمره هو الحق صلى الله عليه وسلم، ودينه هو الحق الذي لا مرية فيه. وهذا يوجب علينا أيها الإخوة أنه متى ما تبين الإنسان الحق الذي جاء الله الذي أرسل الله به نبيه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل واجب أن يعمل به وأن يأخذ به، ولو كان بخلاف ما عليه أبوه وأمه أو أخوه أو ولده أو من أهل بلده أو من حوله، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق أن نتبع الحق وأن نعمل بالحق، ومن خالف الحق ننظر فيه، فإن كان من علماء المسلمين ومن أهل الصلاح نترحم عليه وندعو له، ولكن لا نتبعه في مخالفة الحق. وأما إن كان من أهل الضلال والشر والباطل فهذا يتعامل معه بما يناسب حاله. إذن فالواجب على كل أحد أن يأخذ بالحق، فقد أخبر الله أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ليس وراءه حق ولا مرية فيه. قال: فآمنوا خيرا لكم، آمنوا به خيرا لكم، آمنوا به واتبعوا، اتبعوا هذا الحق، آمنوا به واتبعوا فهذا خير لكم. والعاقل يسعى إلى ما له به الخير، الإنسان العاقل كل سعيه تجد أنه يسعى لأجل أن يحصل على الخير ولأجل أن ينال الخير ولأجل أن ينجو من الشر. فاتبعوه، آمنوا به خيرا لكم، وإنما تنفعون أنفسكم. ولهذا قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن تكفروا فلا تؤمنوا ولا تتبعوا هذا الحق، فإن الله غني عنكم وعن عبادتكم، فله ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ملكا، له خلقا هو الذي خلقه، وملكا هو الذي يملك أمره، وتدبيرا هو الذي يدبره ويصرفه على ما يريد، فهذا هو الغنى المطلق. فالله غني عنا وعن عبادتنا. لا تظن إذا وفقك الله للإيمان واستقمت على دين الله لا تظن أنك تنفع الله بهذا، ولا تظن أن لك على الله منة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين جل وعلا، لأنه الغني الغنى المطلق، لكن نحن ننفع أنفسنا. ولهذا قال: فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فلم تؤمنوا فلله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض جل وعلا، وكان الله عليما حكيما. كان الله وما زال ولا يزال عليما، عليما بمن يستحق الهداية فيهدى، عليما بمن لا يستحقها ويستحق الضلال فيضل، عليم حكيم فيما شرع، في شرعه، في أقواله، في أحكامه، في أقداره، كلها في غاية الحكمة، كلها في غاية الحكمة والإتقان، كلها في موضعها. وهذا يقتضي التسليم، فإن هذا حكم العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والحكيم الذي كل أوامره وشرعه وتقديره في غاية الإحكام والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص ولا ظلم جل وعلا. وهذا فيه الحث على سلوك طريق الخير والإيمان، وبيان غنى الله جل وعلا عن عباده، وأن العبد إذا آمن والتزم بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبالحق إنما ينفع نفسه، ونفع ذلك عائد عليه، وإن أعرض عنه فضرر ذلك أيضا عائد عليه. نعم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، لأن الكتاب اسم جنس، وإن كان سياق الآيات هنا يرشح أن المراد به النصارى لأنهم هم الذين غلوا في المسيح ابن مريم، لكن الكتاب أو أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، لكن إذا جاء في السياق ما يدل على أن المراد أحد على أن المراد أحدهما فيصار إليه، فهنا المراد بهم النصارى، وإن كان أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، لكن هنا سياق الآيات يدل على أن المراد به النصارى. فقال: يا أهل الكتاب، وقوله يا أهل الكتاب أو نداءهم بهذا الوصف كأنه يقول: يا من أوتيتم الكتاب فعندكم علم وعندكم معرفة، وقد أنزل الله إليكم على نبيكم كتابا من كتبه، فأنتم عندكم علم ولستم كغيركم من لا كتاب له. هذا رفع لهممهم ليستجيبوا: أنتم أهل علم لستم كغيركم، فكان استجابتكم أولى وبعدكم عن الخطأ أولى ممن لم يرسل إليه أو لم ينزل عليه كتاب. فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، هذا هو الأصل في الغلو، هو مجاوزة الحد الشرعي مدحا أو ذما، يمدح مدحا فيتجاوز الحدود، أو يذم ذما فيتجاوز الحدود. وهنا تجاوزوا الحد في المدح لأنهم قالوا إن عيسى ثالث ثلاثة، فغلوا في عيسى وجعلوه إلها، فقال الله لا تقولوا على الله ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن الله ثالث ثلاثة أو أن له زوجة له صاحبة أو له ولد، لا تقولوا إلا الحق بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو قول الحق، الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأنه لا وارد له ولا ولد ولا صاحبة، وأنه فرد صمد لا شريك له جل وعلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا حصر وبيان أن عيسى ابن مريم عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، وليس كما قالت اليهود كما قالت النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن مريم، قالوا ثالث ثلاثة، لا، عيسى عبد الله ورسوله كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ما أحد قال إن آدم إله، فعيسى مثله تماما. وقال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام لا يكون إله، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. وقال جل وعلا عن مريم أو عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فعيسى عبد الله، عبد من عباد الله، وممن أخذ الله عليه العهد والميثاق في صلب آدم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو عبد لا يعبد. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الصحيح أن عيسى رفع إلى السماء وأنه لم يصلب ولم يقتل، وإن زعمت هذا اليهود وصدقتهم النصارى فجعلوا الصليب وذكروا خرافات وضلالات، ولو كان إلها كما يقولون كيف لم يدافع عن نفسه، كيف يصلب؟ على كل حال هو عبد لا يعبد، وهذا من غلوهم. قال جل وعلا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول ليس بإله، ليس إلها، وإنما هو رسول من بني آدم، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. هذا مما استدلت به النصارى على أن عيسى إله، لأنه قالوا كلمة الله وأنتم تقولون كلام الله صفة الله، قالوا روح من الله، الله أخبر أنه روح منه، هذا يدل على أنه إله. وهؤلاء يصدق عليهم قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لكن لو ردوا هذا المتشابه إلى الآيات المفصلة المبينة كما مر معنا وذكرنا شيئا منها، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وأنه عبد، هذا واضح صريح جاء في القرآن في غير ما آية، وأن الله أخبر أنه عبد. ولهذا أهل الحق يقولون إن معنى قوله وكلمته يقولون بكن كان وليس هو كن، يعني هو أثر الكلمة، ليس هو قل، ليس هو كن، لكن هو أثر كن، وهذا مستخدم في لغة العرب وجاري، يطلقون على أثر الكلمة كلمة. فمثلا لو أنه مثلا قال رجل بعد أسبوع مثلا سأقيم وليمة لكل من صلى المغرب والعشاء في المسجد النبوي مثلا، فبعد أسبوع أقام الوليمة، ماذا نقول؟ يقول الناس هذه الكلمة التي قال قبل أسبوع تذكرونها، هذه الكلمة التي قال. طيب هل معنى هذا أن هذا هو نفس كلامه أو أثر كلامه ومدلول كلامه؟ هو أثر كلامه، ولهذا كلمته هنا كما قال الإمام أحمد وغيره قال عيسى بكن كان وليس هو كن، فهو أثر الكلمة، وذلك أن الله أرسل جبريل إلى مريم كما قصه الله عز وجل في سورة مريم وغيرها، فنفث في جيب درعها، نفث جبريل نفخ نفخة ونفثة في جيب درعها في جيب قميصها، وهذه النفخة مخلوقة لأن جبريل مخلوق، فنفخ هذه النفخة أو نفث هذه النفثة فنزلت كما في الأخبار التي ذكرها المفسرون، فنزلت هذه النفخة إلى فرجها، عند ذلك قال الله كن فكان عيسى من غير أب، والله على كل شيء قدير. ونقول خلق آدم أعظم وأعجب من خلق عيسى، فلماذا يغلى في عيسى؟ أليس آدم مخلوق من غير أب ولا أم؟ نعم عيسى من غير أب، لكن آدم من غير أب ولا أم، حواء من غير أم خلقت من آدم، فليس خلق عيسى أعجب من خلق آدم، ولكن يتبعون المتشابه، هذا من ضلالهم. إذن كلمة من المراد أنه بكلمة الله كان وليس هو كلمة الله، بكن كان وليس هو كن، ولا نقول إن هذا تأويل، لا هذا هو الحق، لأنه لا يجوز أن نضرب النصوص بعضها ببعض يا أخوان. الذي يضرب النصوص بعضها ببعض أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض هذا من الضالين. فالله يقول إن نعم إنا جعلناه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، خلاص الله يقول إنما هو عبد. إذن كيف نقول الكلمة هنا صفة الله والله يخبر أنه عبد؟ إذن لما نقول أنه كلمة الله هنا المراد أثر الكلمة بكلمة الله كان بكن كان وليس هو كن، هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وإلا أبطلنا بعض الآيات من كتاب الله، ومن أصدق من الله قيلا، قول الله كله حق وصدق يصدق بعضه بعضا. إذن كلمة من هو أثر الكلمة كن فكان فبكن كان، وهذا إجماع من السلف على هذا. وكلمته ألقاها إلى مريم، أيضا كلمته ألقاها إلى مريم، لأنه لو كانت صفته لقالت لا يمكن أن تلقى الصفة إلى مريم أبدا، لا يمكن أن يلقى، لكن يوحى نعم كما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تفسرها الآية الأخرى أن جبريل جاء إليها كما حكاه الله في آيات في سورة مريم وغيرها، فنفث في جيب درعها، فعند ذلك قال الله كن، فعندما قال لها كن كان عيسى، فحملت به مريم عليها السلام من غير أب، ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من قال العلماء روح منه أي من خلقه، روح من الأرواح التي خلقها، ليس من هنا تبعيضية، روح منه يعني من بعضه، لا منه هنا بيانية، روح منه من خلقه. وهذا كما قال جل وعلا في سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله سخر لنا في الأرض، سخر لنا الجبال، سخر لنا الأشجار، هل يقول عاقل أن هذه الجبال جزء من الله؟ لا، لو قال هذا كفر، أن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وخلق الجبال. طيب الله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما معنى منه؟ ليس معنى منه جزء منه بعض منه، لا، منه من خلقه جميعا، كل هذا السماوات والأرض وما فيهن من خلقه جل وعلا وإيجاده. فكذلك هنا وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ومن قال غير ذلك فقد غلا. والله يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن عيسى خلق خلقه الله جل وعلا، خلق من خلق الله، وليس إلها، وإنما هو عبد من عباد الله، لا يعبد ولا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله. إذن آمنوا بالله، صدقوا وأقروا واستجيبوا، وآمنوا برسله، ومنهم عيسى بن مريم رسول من رسلين، لأنه قال إنما المسيح ابن مريم رسول الله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى، فيجب أن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس بإله ولا ثالث ثلاثة. قال جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة، لأن النصارى يقولون ثلاثة على اختلاف بينهم، لأنه ما هناك أكثر اختلاف من النصارى، حتى قال بعض المتكلمين لو اجتمع 10 نصارى في مسألة ليصدروا عن قول لتفرقوا عن 11 قولا، يعني أكثر من عددهم. ولهذا منهم من يقول عيسى ابن الله، منهم من يقول شريك لله، ومنهم من يقول غير ذلك. لا تقولوا ثلاثة، لأنهم يقولون عيسى إله ومريم إله والله إله، أو بعضهم يقول عيسى ابن الله ومريم صاحب زوجة الله، تعالى الله عما يقولون، والله. لا، إنما هو إله واحد جل وعلا، إله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا كفر، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن هذا القول الكفري، هذا الكفر والضلال المبين، خيرا لكم إن انتهيتم، لأنكم إن بقيتم على هذا القول الكفري فالنار موعدكم وبئس المصير، لأنه كفر بالله وتكذيب للقرآن. قال جل وعلا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد جل وعلا، إنما الله إله واحد، وإنما تفيد الحصر، الله إله واحد لا شريك له ولا ثاني له جل وعلا، سبحانه أن يكون له ولاد. فدليل أن من أقوالهم أنهم قالوا أنه ابن الله، ولهذا رد عليهم فقال سبحانه أن يكون له ولد. والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له، التسبيح هو التنزيه لله والتبرئة له عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا. وكثيرا ما يأتي الله عز وجل بالتسبيح إذا ذكر في حقه ما لا يجوز، لما تذكر الصاحبة أو الولد أو يجعل له، ينزه نفسه سبحانه، سبحان الله عما يصفون. نعم، لأن هذا قول عظيم يا أخوان، والله قول خبيث أن يقال بأن لله ولد، تكاد تتفطر منه السماوات والأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا قول خبيث قبيح، كيف لا وهو يجعل لله الولد، والله لم يلد ولم يولد، لأن من له ولد أو له والد عاجز ناقص، تسلسل عن والد ويتسلسل عنه ولد، هذه صفة ناقص. وأما الله فهو الكامل جل وعلا، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء جل وعلا، كما في الحديث في صحيح مسلم وكما في كتاب الله جل وعلا. هو الأول والآخر، فهو أول بلا أول وآخر بلا آخر بلا نهاية جل وعلا. ولهذا قال سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض كلها ملكه، ليس بحاجة إلى ولد أصلا، هو الذي أوجدها، وله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الولد يتخذه من يكون محتاجا، الله غني جل وعلا. قال وكفى بالله وكيلا، لأن هذا يشعر توكلوا على الله أيها المؤمنون، وكفى بالله وكيلا على كل شيء، وحفيظا ورقيبا، وسيجازي كل قائل وكل عامل بقوله وفعله، ومن ذلك سيجازي هؤلاء الكفرة الذين زعموا لله الولد وجعلوا الآلهة ثلاثة، وهو من أعظم المنكر وقول الزور. نعم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف الأصل به التكبر والامتناع بأنفة، التكبر والامتناع من الشيء مع أنفة. فيقول الله جل وعلا عن عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لن يأنف ولن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله، لأنه عبد حقيقة، هذه حقيقته، كما قال ابن عباس قال لن يستنكف لن يستكبر، وقال قتادة لن يحتشم، والعبارات كلها متقاربة. ولهذا يقال لن يستنكف أي لا يستكبر ولا يمتنع ولا يأنف من ذلك. عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله من عباد الله، ولا الملائكة المقربون. لماذا ذكر الملائكة؟ لأن معنى الآية ولن يستنكف الملائكة أيضا، لن يتكبر ويمتنع ويأنف الملائكة من أن يكونوا عبادا لله، فلما خصهم بالذكر؟ قال بعض العلماء خصهم بالذكر لأن الملائكة عبدوا من دون الله أيضا، كما عبد عيسى عبدت الملائكة، فخصهم الله عز وجل بالذكر. وقيل بل لأن الملائكة هم أعظم خلق الله، فحتى أعظم خلق الله وهم الملائكة لا يستكبرون ولا يأنهون من أن يكونوا عبادا لله، فالخلق كلهم عبيده، الملائكة والإنس والجن، والله رب كل شيء جل وعلا. فلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومنهم جبريل الذي له 600 جناح، ولما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته الحقيقية مرتين، لما أوحي إليه في الغار ولما أسري به، فيقول صلى الله عليه وسلم رأيته سادا الأفق قد سد السماء، رأى جبريل على صورته الحقيقية قد سد السماء وغطاها كلها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا من السماء، لعظم خلق جبريل، ومع ذلك ما يأنف أن يكون عبدا لله. قال جل وعلا: ولا الملائكة المقربون. ثم قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف يأنف ويمتنع من عبادة الله ويستكبر، لأنه إن حصل عند أحد وادعى الربوبية أنه هو الرب كما فعل فرعون، فإن هذا يدل على الكبر، كبر في نفسه، حمله على ذلك الكبر عدو الله. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الحشر الجمع، كما قال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، يعني جمعا. والقصد سيحشرهم، يعني سيجمعهم جميعا ويحشرون بين يديه ويجازيهم على أعمالهم التي ارتكبوها، ومنها هذا الكفر الصراح، فسيحشرهم إليه جميعا. ثم بين حالهم إذا حشرهم إليه وجمعهم ليوم القيامة، ووقف الناس كلهم في صعيد واحد ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وبرسله وبما يجب الإيمان به، وآمنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة، وهي كل ما اجتمع فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت بحق الأنبياء السابقين اتبعوا فيها الحق الذي أنزل عليهم، فيوفيهم أجورهم. هؤلاء يوفيهم، يعطيهم أجرهم وافيا تاما الحسنة بعشر أمثالها، ويزيدهم من فضله، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يزيدهم، يعطيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويعطيهم فوق ذلك، ومما يعطيهم النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله، ويعطيهم من النعيم والملك. ولهذا يخبر جل وعلا أن لكل واحد منهم جنات، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، يأتي الجنة وإذا تتراءى له الجنة مليئة ما له مكان، فيقول الله عز وجل له: تمنى، فيتمنى: أريد كذا، أريد كذا، أمنيات، فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، ما يترك شيء إلا يتمناه، فيقول الله عز وجل له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. الناس اليوم لو يحصل له الدنيا التي في المدينة يقول: بس تكفيني، ما أريد غيرها. لا، الدنيا كلها مكانا وزمانا، فيقول: لك الدنيا وضعفها إلى أن قال: عشرة أضعافها. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، والله هذا من فضل الله عز وجل، وإلا الإنسان بعمله ما يدخل الجنة، فهو يزيدهم من فضله وكرمه. فهذا فيه حث للمؤمنين، للنفوس التي ترغب فيما عند الله، ألا تريد الله والدار الآخرة، فبذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا وسارعوا، سارع المسلم إلى هذه الخيرات العظيمة. قال: ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا، هذا القسم الثاني، والمراد أن القسم الأول آمنوا بالله، وهذا دليل أنهم لم يستنكفوا بل خضعوا وذلوا، لأن العبادة بمعنى الخضوع، والإيمان يقتضي من العبد الذل لله عز وجل، ولهذا ذل له فأقبل على الأعمال الصالحة يتقرب بها إليه جل وعلا. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، جمعوا بين الأنفة والاحتشام عن عبادة الله وبين التكبر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم الله عذابا أليما. وقلنا مرارا أن أليما فعيل بمعنى مفعل، عليم يعني معنى مؤلم، عذابا عليما يعني مؤلما شديد الألم لمن وقع به، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن أهون أهل الجنة عذابا رجل في أخمص قدميه جمرة، أو في بعض الروايات في قدميه مثل شراكي النعل، لا يرى أحدا يغلي منهما دماغه، لا يرى أحدا أشد منه عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. والله عذاب أليم، نسأل الله يجنبنا وإياكم عذابا. قال جل وعلا: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجدون لهم هؤلاء المستنكفون المستكبرون من دون الله وليا يتولاهم ويقوم بالعناية بهم والتفريج عنهم، ولا نصير يتولى نصرتهم، لا أحد يتولاهم فيفرج عنهم، ولا نصيرا يقوم بنصرتهم ومنعهم من عذاب الله وتخليصهم منه، فقد أسلموا للهلكة والعذاب. فدل على عظم طاعة الله جل وعلا والاستجابة له، وعلى شدة من استكبر واستنكف عن عبادته، وعلى قبح أيضا الزعم بأن عيسى رسول، أن عيسى إله وليس برسول ولا عبد من عباد الله. وهذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه يتضمن الحث للعمل بالطاعة والنهي عن العمل والتحذير من العمل بالمعصية. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس، أيضا السورة مدنية وفيها يا أيها الناس، ولكن هذا دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس خاصا بالمسلمين أو بالمؤمنين، بل كل الناس مدعوون ومخاطبون بالدخول في دينه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قال ابن جريج وقاله الطبري: البرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير وغيره من أهل العلم: المراد بالبرهان جاءكم حجة من الله جل وعلا، وبينة واضحة، ودليل قاطع للعذر، ومزيل للشبهة، وهو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل المراد به الدين فقط، جاءكم برهان أي دين، حجة واضحة على الحق وهو دين الله. ونورا مبينا، قال بعض العلماء نورا مبينا هو القرآن، نورا مبينا يعني ضياء مبينا بينا يضيء لكم الطريق، يضيء لكم طريق الهداية ويبينه لكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. الطريق إلى الله واضح يا أخوان، بين، بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ما أحد يقول الطريق إلى الله خافي، ما نعرف كيف نعبد الله، لا، واضح، عليك العمل فقط. وقد أقام الله الحجة وأزال الشبهة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، فقد بينه. ولهذا يقول: تركتكم على البيضة، يعني محجة، طريق واضح، بيضة، البيض يعني واضح، ما فيه غموض، ليلها ونهارها سواء، ما تختفي عليك في الليل في وقت الفتن والظلمات، لا، وفي النهار واضحة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يزيغ عنها إلا رجل هالك ما يريد الحق ولا يريد اتباع الحق. ولهذا الحق واضح يا أخوان وأبلج، لكن علينا أن نسعى في معرفته ثم اتباعه، نسعى في معرفته ثم اتباعه ثم نتبعه، ولا لأحد حجة يقول أنا ما أعرف ديني. إن كنت لا تعرف دينك هذا تقصير منك، راجع نفسك. وإلا أنت لو تشتري جوال لابد تتعلم من ما تعرف أن تستعمله وتستخدمه، لكن دينك كبعض الناس يترك ينشغل في الدنيا ولا يتعلم دينه. الله إنما خلقك للدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا الله لعبادته، لكن الدنيا نستعين بها على ديننا. ولهذا قد جاءنا من الله برهان، حجة ودليل واضح على الحق، ونورا مبينا وهو القرآن، ضياء يضيء لنا الطريق ويدل عليه. وقال بعض العلماء ونورا مبينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن القولين متلازمان فكلاهما حق، فالقرآن نور والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، وقد أنار لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق بما جاء به من الحق وبما جاء به من السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، إذا لا خفاء في طريق الحق. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله، وقد ذكرنا مرارا أن العلماء يقول الإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوده جل وعلا، فآمنوا بالله بكل ما يجب الإيمان به، من أنه هو الرب المعبود وحده لا شريك له، صدقوا قوله، أفردوه بالعبادة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بالله توكلوا عليه واستمسكوا بأمره ولجأوا إليه، وقال بعض المفسرين واعتصموا بكتابه بالنور المبين، ولكن ظاهر السياق أن عود الضمير موحد هنا على أقرب مذكور، آمنوا بالله واعتصموا بها أي بالله، والاعتصام بالله عز وجل هو الاعتصام بدينه بشرعه والتمسك به والإيمان به. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة منه يرحمهم، ومن يرحمه الله فهو المرحوم حقا. ولهذا قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين يدخلهم الله في رحمة منه، وهنيئا لمن دخل في رحمة الله. ولهذا أول سورة في القرآن يقول الله جل وعلا في ثاني آية فيها الرحمن الرحيم، ولهذا رحمته سبقت عذابه، كما في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده على العرش، إن رحمتي تسبق عذابي أو تسبق غضبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يدخلهم في رحمته وأيضا يزيدهم من فضله كما مر في الآيات السابقة. والدليل أنه يرحمهم ويتفضل عليهم بنعيم عظيم فوق أعمالهم التي عملوها، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يهديهم هنا الهداية هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه قد هدى الله الخلق كلهم، أرشدهم ودلهم وبين لهم، وهداية توفيق وهو الإيمان، فهذه لا تكون إلا للمؤمنين. فقال ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم، للإيمان للصراط المستقيم، وفقهم إلى اتباع الصراط المستقيم وهو دين الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الحق، ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا وجاج فيه، كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يتضمن وجوب الإيمان بالله والاعتصام به والحذر من مخالفة الحق، وفيه تعظيم الرجاء، فأعظم الرجاء بالله وأحسن الظن به، فإذا آمنت به واعتصمت فأبشر، فإنه سيدخلك في رحمة منه وفضل، ويهديك إليه حتى في هذه الدنيا تسدد وتوفق للعمل الصالح، لأن الإنسان لا يعمل العمل الصالح إلا بتوفيق الله. لا تظن أن اهتداءك وعملك وحضورك درس العلم وصلاتك وصيامك بجهدك، بتوفيق الله لك. قد يكون أخوك ابن أمك وأبيك أو أبوك أو ابنك لا يفعل هذا وأنت تفعله، هداية من الله وتوفيق. وهذا والله منتهى الإحسان من ربنا جل وعلا، يهدينا للإيمان ثم يعظم لنا الأجر والثواب. فسبحانه والحمد لله على نعمة الإسلام، ونحمد الله حمدا كثيرا ونشكره شكرا تكافي نعمه، وإن كنا كلنا من المقصرين نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم هي آخر آية في سورة النساء، وهذه الآية لها سبب نزول رواه البخاري وغيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني لا أعقل شيئا، يعني قد غطت عليه الحمى، قال فتوضأ ثم رش علي من فضل وضوئه فأفقت. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة فضل وضوئه، ولا شك في ذلك، وهذه عقيدة المسلمين. لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وخاص به. نعم، لو وجدنا شيئا الآن من شعره وعلمنا يقينا أنه من شعره أو شيئا من لباسه والله نتبرك به، هذه عقيدتنا. لكن يؤتى بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يتمسح بالجدران التي بنيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بألف سنة أو ستمائة سنة أو بعد ذلك، من قال لك هذا؟ أو يريد يتبرك بأثار أحد من الصالحين؟ لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يتبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر، مع أنهم يعرفون أن أبا بكر رجل من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة وبقية الصحابة الخلفاء. إذن هذه الآية يسألونك يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة نزلت في جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، ذلك أن جابر مات أبوه في معركة أحد وخلف له تسع أخوات، فمرض جابر قبل أن يتزوج، يعني قبل أن يأتيه ولد، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليهم فضل وضوئه فأفاق، ثم قال يا رسول الله إن لي مال ولا يرثني إلا كلالة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني أنا عندي مال ولا يرثني إلا أخوات، أبوي قد مات وليس لي ولد ابن ولا بنت، وهذا هو الكلالة. ولهذا الكلالة تطلق على غير الأصول والفروع، ولهذا الكلالة من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وهذا قول أبي بكر الصديق وقول الجمهور، بل بعض أهل العلم حكاه إجماعا، وجاء عن عمر أنه قال الكلالة من لا ولد له، ولكن جاء عنه أنه رجع في آخر عمره إلى قول الجمهور وإلى قول أبي بكر. إذن من هو الكلالة؟ الكلالة من لا والد له ولا ولد. فإذا مات إنسان وليس له، لم يترك بعده والد ولا ولد، فهذا كلالة. وتطلق الكلالة أيضا على الوارث إذا لم يكن والد ولا ولد، الإخوة، الإخوة كلالة بهذا الاعتبار، لأن الأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل وهو الإحاطة، فهم يحيطون بالميت من أطرافه لكن ليس أصوله ولا فروعه. وقد سبق الكلام على الكلالة في أول سورة النساء. يقول الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد. إن امرؤ هلك، امرؤ يعني رجل، إنسان هلك يعني مات ليس له ولد، دليل أن الكلالة من لا ولد له، وأيضا من لا والد له كما يستنبط من الآية. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا مات ميت وترك أختا له فقط، أخت ترثه، فإن كانت واحدة تأخذ النصف، وإن كنا اثنتين يأخذنا الثلثين كما سيأتي. وإن كان العكس الذي ماتت أخته ولكنها كلالة ما لها ولد ولا والد، فأخوها يرثها المال كله لأنه عصبة، عصبة بنفسه. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين، إن كانت الأخوات ماتوا ترك أختين، فلهما الثلثان مما ترك، يأخذن الثلثين فقط. وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والله ماتوا ترك ما شاء الله أخوة عدد رجال ونساء، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ الأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، يبين الله لكم أحكام الشريعة ويبين لكم هذا الميراث حتى لا تضلوا ولا تقعوا في الضلال، وتعطوا كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ثم قال والله بكل شيء عليم، الله جل وعلا بكل شيء عليم، ولهذا اطمئنوا، هذه الأحكام التي شرعها الله لكم هذه بناء على علمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، وهذا هو المناسب. ولهذا هذه الآية في الإخوة الأشقاء أو لأب، وأول سورة النساء، في أول سورة النساء الإخوة لأم، فالإخوة لأب أو الأشقاء عصبة بأنفسهم، يأخذ أحدهم ما تبقى إذا كان معه ورثة آخرون، وإذا انفرد بالمال يأخذه كله، الرجال منهم يأخذ المال كله. أما إذا كانت بنت واحدة فتأخذ النصف، وإن كنا اثنتين يأخذنا الثلثين. وهذا دليل الجمهور، الجمهور قالوا إن البنت الواحدة تأخذ النصف، وإذا كنا اثنتين يأخذنا الثلثين، مع أن الله قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، لم يذكر حكم البنتين، لكن يؤخذ حكمهما من الأختين. ولم يذكر الله في هذه الآية حكم الأخوات إذا كنا أكثر من اثنتين، فيؤخذ من حكم البنات، هذا قول الجمهور، يقولون البنت الواحدة لها النصف، والبنتان أو أكثر من اثنتين لهن ثلثا ما ترك الميت، سواء كنا بنات أو كنا أخوات. والأخت قد ترث مع وجود البنت، مع أن البنت من الولد، لكن إذا كانت بنت واحدة فتأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت النصف الباقي، هذا رأي الجمهور وحكم به ابن مسعود وغيره، تأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت النصف. لو كان هناك بنت وبنت ابن وأخت، تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت البنت السدس تكملة الثلثين، وتأخذ الأخت الباقي وهو الثلث. وإذا كان رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا في الإخوة الأشقة والإخوة لأب بخلاف الإخوة لأم. الإخوة والأم ذكورهم وإناثهم سواء.